وما صبرك من وتجمع في سبيل الله ويعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا قيل تعالوا قاتلوا في سبيل الله ودفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم هم الكفر والذين اقربوا من الايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم الله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اماتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضله وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم طرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.